الله اللطيف الذي ينعم عليك في خفاء، فكم في البلية من نعمة خفية، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي. العبد كما يقول ابن القيم يسير إلى الله بين لطفه وعطفه. ربنا قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ودايما مع أسماء الجمال نعمل زيها، ومع أسماء الجلال نعمل عكسها مع ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا القوي العزيز يبقى العبد هو الضعيف الذليل. عشان كده ابن الجوزي بيقول تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر، كلما ازددنا ضعفا كلما ازداد بنا لطفا. واللي يعيش مع ربنا اللطيف يكون مع الناس لطيفا، فيراعي مشاعرهم في زمن يتنافس فيه الناس على جرح مشاعر الآخرين، ويقول اللي في قلبي على لساني وقد يؤذي مشاعر أخيه. ويأتي ديننا ليقول لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من الجب، حتى لا يجرح مشاعر إخوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الطفل على ظهره وهو ساجد فلا يرفع رأسه ويقول كرهت أن أعجله. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن يقول الواحد منا خبثت نفسي، حتى مع نفسك محتاج تحترم مشاعرها. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الصحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. الإنسان اللي أصيب بالمرض الجلدي ده الجذام، النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم ما تحدوش النظر ليه، ما تبصلهوش قوي حتى لا تجرحوا مشاعره، بل حتى مع الموتى الناس اللي نزلت قبورها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء حتى لا نؤذي مشاعر أهله. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذي مشاعر زوجته عرف بعضه وأعرض عن بعض، أدب يعجز عنه اللسان رغم ما كان من الخطأ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. ولما تاب الله على كعب بعدما تخلف عن تبوك دخل المسجد مستبشرا فقام إليه طلحة يهرول واحتضنه، قال كعب لا أنساها لطلحة، راعى مشاعره. عطاء بن أبي رباح يقول إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأن لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد لأراعي مشاعره. حتى الذبيحة لا تذبح أمام أختها، حتى في الحيوان يراعى مشاعره. ولما أخذ بعض الصحابة فرخي عصفورة فجاءت ترفرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. راعوا مشاعرها، ألطفوا بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، لأن الناس دي قد يصعب أن يطعموا كما يطعم الناس، فراعوا مشاعرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه يلطف بها. فكن عبد الله اللطيف وحقق معنى وليتلطف، وكوني أمة الله اللطيف. فعلينا أن نكون أصحاب ذوق رفيع، واقصد في مشيك واغضض من صوتك.